كم من كلمة من الأبناء جارحة طرحت محاجر الآباء ليهطل الدمع الغزير الذي لا حد له، بل رب إشارة خفية أو حركة جلية من الأبناء أوقدت في القلب جمرة ثم استنطقت من الآباء عبرة. وكم معاملة من الأبناء سيئة أبرمت في القلب لوعة ثم استدرت من الآباء دمعة. فكم ولد للوالدين مضيع. وصدق الله يوم أخبرنا أن بعض الأبناء فتنة والبعض منهم عدو. فكم ولد للوالدين مضيع. ولسان حال الآباء ما دام في الروح جروح، فالأحزان تنطق وتنوح والآلام تنزف وتفوح. روى عنه ملقوت الزهيد نفاسة وجراه سار الحزن وارتحلاه. أحقا أيها الأبناء، أحقا أيها الأبناء يصدر منكم هذا العذاب، أو صدقا يا فلذات الأكباد يخرج منكم ألوان التعذيب. أما سمعتم نداء الآباء وهم يقولون لكم أنتم زينة في الرخاء وعدة في البلاء وعليكم تعلق الآمال. فكم ولد للوالدين مضيع. أنتم حشاشة الكبد يجازيهما بخلا بما نحلاه. فكم ولد للوالدين مضيع يجازيهما بخلا بما نحلاه. طوى عنه ملقوت الزهيد نفاسة وجراه سار الحزن وارتحلاه. طوى عنه ملقوت الزهيد نفاسة وجراه سار الحزن وارتحلاه. ولامهما عن فرط حبهما له وفي بغضه إياهما عذلاه. ولامهما عن فرط حبهما له وفي بغضه إياهما عذلاه. وفي بغضه إياهما عذلاه. فكم ولد للوالدين مضيع يجازيهما بخلا بما نحلاه. طوى عنه ملقوت الزهيد نفاسة وجراه سار الحزن وارتحلاه. ولامهما عن فرط حبهما له وفي بغضه إياهما عذلاه. طوى عنه ملقوت الزهيد نفاسة وجراه سار الحزن وارتحلاه. ولامهما عن فرط حبهما له وفي بغضه إياهما عذلاه. أساء فلم يعدلهما بشراكه وكان بأنوار الدجى عدلاه. يعيرهما طرفا من الغيظ شافنا كأنهما فيما مضى تبلاه. أساء فلم يعدلهما بشراكه وكان بأنوار الدجى عدلاه. يعيرهما طرفا من الغيظ شافنا كأنهما فيما مضى تبلاه. ينام إذا ما أدنفا وإذا سرى له الشكوبات الغمد ما اكتحلاه إن ادعيا في وده الجهد صدقا وما اتهما فيه فينتحلاه ينام إذا ما أدنفا وإذا سرى له الشكوبات الغمد ما اكتحلاه إن ادعيا في وده الجهد صدقا وما اتهما فيه فينتحلاه يغشهما في الأمر هان وطالما أفاء عليه النصح وانتحلاه يسرهما أن يهجر القبر دهره وأنهما من قبله نزلاه يغشهما في الأمر هان وطالما أفاء عليه النصح وانتحلاه يسرهما أن يهجر القبر دهره وأنهما من قبله نزلاه فكم ولد للوالدين مضيع يجازيهما بخلا بما نحلاه طوى عنهما القوت الزهيد نفاسة وجراه سار الحزن وارتحلاه ولو بمشار العين يوحي إليهما لو شك اعتزال العيش لاعتزلاه يوداني كراما لو انتعل السها وإن حذي السلاء وانتعلاه ولو بمشار العين يوحي إليهما لو شك اعتزال العيش لاعتزلاه يوداني كراما لو انتعل السها وإن حذي السلاء وانتعلاه يذم لفرط الغي ما فعلا به وأحسن وأجمل بالذي فعلاه يعدانه كالصارم العقب في العدا بظنهما والذابل اعتقلاه يذم لفرط الغي ما فعلا به وأحسن وأجمل بالذي فعلاه يعدانه كالصارم العقب في العدا بظنهما والذابل اعتقلاه فكم ولد للوالدين مضيع يجازيهما بخلا بما نحلاه طوى عنهما القوت الزهيد نفاسة وجراه سار الحزن وارتحلاه ولامهما عن فرط حبهما له وفي بوضه إياهما عذلاه طوى عنهما القوت الزهيد نفاسة.